بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل موقف الإمام والمأمومين، ولا يخلو أن يكون الإمام رجلا أو امرأة، والمأمومون لا يخلو أيضا إما أن يكونوا رجالا أو نساء، أو رجالا ونساء وصبيانا. وذكر المصنف رحمه الله في مطلع هذا الفصل: إذا كان الإمام رجلا والمأمومون أيضا رجالا. وذكر ست حالات لموقف المأمومين، منها ما هو مشروع، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما يحرم، ومنها ما تبطل به الصلاة. وأول هذه الحالات قال: يقف المأمومون، أي الرجال وكذا النساء، خلف الإمام، أي إذا كان ذكرا. وعلى هذا إجماع الأمة، وعليه عمل المسلمين، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتقدم أمام الصف الأول فيصلي بالصحابة، هم يقتدون به. والحالة الثانية قال: ويصح عن يمينه، أي ويصح أن يصلي المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد عن يمينه. ولكن الصحة هذه مع الكراهة. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا من عن يساره، وضع ابن عباس عن يمينه. قال: فإذا جاز أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام فيجوز أكثر من واحد. وسبق أن السنة إذا كانوا أكثر من واحد خلف الإمام فيصح ذلك مع الكراهة. والحالة الثالثة قال: أو عن جانبيه، يعني يصح أن يقف مأموم واحد عن يمينه ومأموم واحد عن يساره، أو أكثر من مأموم عن اليمين وعلى اليسار، أي على قول المصنف يصح لو كان الإمام في وسط الصف. والدليل على ذلك قالوا لنا: لما أتى ابن عباس وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم أدره النبي عن يمينه، فلما أدره عن يمينه لم يأمره بالبداء بالصلاة من أولها، فدل على أن الصلاة لم تبطل بل كان مستأنفا للصلاة مستمرا فيها. وهذا أيضا يصح لكن مع الكراهة لمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولما ذكر رحمه الله الأمور التي لا تحرم في موقف المأمومين شرع بعد ذلك في الذي يحرم، فقال في الحالة الرابعة لا قدامه، أي لا تصح الصلاة قدام أي أمام الإمام، سواء كان المأموم واحدا أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يكون هو الأمام والمأمومون خلفه، فتقدم المأموم عليه ينافي الإمامة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة المتقدم على الإمام، قال لأن التقدم ليس بمبطل فليس هناك دليل على البطلان. وذهب ابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهما إلى أنه إذا كان التقدم لعذر مثل الزحام فتصح الصلاة، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بشرط أنه يمكن الاقتداء بالمأموم مثل أن يسمع صوته. أما إذا تقدم الإمام مثلا عن بعد ولا يسمع صوته ولا يمكن الاقتداء فلا تصح الصلاة لأنه لم يأتم بالإمام. ثم قال عن الحال الخامسة ولا عن يساره فقط، أي لا يجوز أن يكون المأموم واحدا أو أكثر عن يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا، كل واحد منهما في قصة أدارهما خلفه من عن يساره إلى يمينه. ثم بعد ذلك أشار إلى الحالة السادسة فقال ولا الفذ خلفه، المراد بالفذ هو الفرد، والمراد بالفرد هنا الرجل. أي لا تصح صلاة الفذ الرجل وحده خلف الإمام إذا لم يكن هناك مأمومون. بل تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف وحده، رواه أحمد. وفي رواية عند أحمد وابن ماجه أن سلم أمره أن يعيد الصلاة. فإذا صلى المأموم وحده خلف الإمام تبطل الصلاة وكذا، قال أو خلف الصف، يعني هناك إمام وخلفه مأمومون في الصف، ثم أتى رجل وحده وصلى في الصف وحده فتبطل صلاته أيضا كصلاة المأموم خلف الإمام وحده في الحديثين السابقين. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله لأنه إذا كان هناك عذر في الصلاة وحده مثل أن يكون الصف ممتلئا فصلى في الصف الثاني وحده، قال شيخ الإسلام تصح، قال ودل عليه الشرع والقياس. لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا كان المأموم امرأة فقال رحمه الله إلا امرأة، أي لو صلت المرأة خلف الإمام وحدها فتصح الصلاة لحديث أنس رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم وأنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، متفق عليه. فصلت المرأة وحدها. وكذا لو كانت المرأة وحدها من غير مأمومين من الرجال تصلي وحدها، مثل لو صلى الزوج بزوجته لا تقف بجانبه وإنما تقف خلفه. إذن يجب أن يتقدم الإمام والمأمومون خلفه إلا إذا كانت المرأة هي الإمام. وإليه أشار رحمه الله وإقامة النساء وإمامة النساء في صفهن، أي المرأة الإمام لا تتقدم كالرجل، وإنما يصفون عن يمينها وعن يسارها، أي جماعة النساء يكن في صف واحد الإماء التي تصلي بهن وكذا المأمومات. ومثل إمامة النساء الرجال إذا كانوا عراة لا يتقدم الإمام على الرجال، ويكون في صف أمام المأمومين، وإنما يكون كالنساء في صف واحد لئلا يرى أحد عورة أحد. وسيأتي بإذن الله إذا كان المأمومون نساء مع رجال وكذا مع صبيان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.